السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أنا مش قصدي بيه إن أنت تحفظيه، على فكرة بطلت مش قصدي أبدا أنت تحفظيه، لكن قصدي بيه لما أشرح بعد كده أقول لك البروك يحصل ليفر في الفيلير، إن الفيلير معايا يحصل أي حاجة بعد كده من الكوميونيكيشن، فأنت فاهم ليه حصل هذه الكوميونيكيشن. لكن انا غرضي ان انت تحفظه بجد في اللي هو في المواضيع، هو بس اللي انا هعمليه دلوقتي، ده انا هعمليه دلوقتي، ده المهم. بس انت فهمت القصه ماشيه ازاي النهارده؟ القصه ماشيه ازاي؟ ولا حاجه، الموضوع سيمبل جدا. عباره عن ايه؟ عباره عن ان اي انفكشن بتخش بيبقى فينا محاوله من الجسم، محاوله من الجسم ان هي تعمل هنا ايه؟ ليميتيشن لهذه الانفكشن. فده عباره عن طريق، ده بيحصل عن طريق لوكوسايتس، عن طريق حاجه اسمها بايوجينيك ايه؟ ميمبرين. هذه الانفكشن ديت اي انفكشن بتجيلنا بنقول لها اثنك ايه؟ وجايه منين واشمعنى احنا؟ معايا؟ يعني هذه الانفكشن دي اللي كانت دلوقتي. سؤال، هل هذه الانفكشن دي تمام؟ هل ليها امثله ثانيه؟ يعني الموضوع اللي انا قلته ده كله ده هل يتعاد مره ثانيه؟ اه يتعاد مره ثانيه، عارفين ده في ايه؟ لو عندها انفكشن بعد 20 اسبوع، عارف اسمها ايه؟ اسمها كوريو ادينايتس. او لو عندها انفكشن بعد دليفري على طول، بعد دليفري يبقى اسمها ديركرال سبسس. او لو عندها انفكشن بعد 42 يوم، 42 يوم بعد دليفري، ودي بقى اسمها ايه بقى؟ بعد 42 يوم بعد دليفري يبقى اسمها ايه؟ بقت عيانه باينه، ما بقتش حامل. مش تبع الهيموستاتكس، ثم دي انا ايه؟ دي عيانه اسمها بيلفيك انفلاماتوري ديزيز بي اي دي. يبقى خلي بالكم هذا الكلام ده كله يتعاد كوبي بيست فين امتى وامتى وامتى؟ في الكوري اوف لايف معايا؟ بيرجولار سيبسس معايا؟ اسمع اللي فات ده، وفين كمان؟ وفي البي اي دي، نفس الكلام بالملي، نفس الكلام بالنص. طيب نرجع بقى، ايه اللي حصل هنا؟ حصل هنا مشكله ما بين اللي هو العدو وبين ايه؟ بين الجسم عن طريق اللوكسيك ميمبرين. هنا الفكره بيحصل لها حرب نتيجه حرب بيطلع منها هي الفكره ضغط كتير، وهنا مواد كده دبرس بتكون حاجه اسمها اوكسالت ايه؟ فاجينا ايه؟ اوكسالت فاجينا للشر. وبعدين قلنا انواع ايه الدكاتره؟ جرام بوست زي مين؟ جرام بوست اهم واحده زي الجبس، اهم واحده لانها دي خطيره جدا، بتطلع اكس توكسن عنيف الجبس، اكس توكسن عنيف جدا، ده من همار اسمها جروب بي هيموليتيك سيتفوك كارد. اما الجرنال دوت اهم واحد فيهم مين؟ الاي كولاي. اما الروبس اهم حاجه فيهم مين؟ الباكترايد. ومين كمان مع الباكترايد؟ الانيروبيك سلاج. طب جايين منين؟ يا من الشارع مع الدكاتره يعني اكسترنس، يا اما من الفاجينا اندوجنس، يا اما ايه؟ يا اما هيماتوجن. على فكره يا دكاتره الستيك ابورشن ليه اسم اخر اسمه كريمينال ابورشن. يعني خلي بالك ممكن يجي لك سؤال بالكريمينال ابورشن، احنا خدنا قبل كده كمان، احنا عندنا اسمه الكريمينال بره اسمه الكتيف صح؟ يعني اسمه الليجال ابورشن او كيرن ابورشن. شفتوا خالد شفتوا قبل كده الكاتره اللي هو الجوار المتحف اللي فيه عضو ملوخيه؟ ما ده كان كيرن ابورشن. واي كيرن ابورشن از كونسيدر سيبتيك ابورشن معايا؟ اي كيرن ابورشن. ليه بقى؟ لان يا جماعه تخيل مثلا ان الواحده اللي راحها عند دكتور كان عشان خاطر يسقطها، عشان حاجه حرام يعني يسقطها، لان هو ده هو الواحد يسقط فاهم بيبي كده ده حرام، سواء بقى عندها عيال كتير، سواء ان هي لسه كانت والده وجابت عيل تاني، سواء الله اعلم ايه السبب. بس الفكره برضو ان الدكتور اللي هو يسمح نفسه ان هو يسقط كام حاجه المفروض ما تسقطش، يبقى الدكتور ما عندوش ضمير صح ولا مش صح؟ يبقى اكيد مش هتعقم. ليه؟ لان انا ما عندوش ضمير، هو اصلا مش خايف على العيانه اصلا، ده هو المسك ممكن يقول لك ايه العيانه هتحصل انفكشن، هتحصل انفكشن يا عم ايه هتوز يعني. ما بيبقوش هم كده خايفين على عيني بتوعهم، لان هم اصلا ما بقاش في العلاقه اللي هي الوقيده ما بين البيشنت وايه؟ والدكتور بتاعه. دي علاقه مهمه جدا ان هو الدكتور يبقى فاهم بيحب عيانته جدا وخايف عليها جدا وبيتعقم كويس عشان خاطر يحافظ عليها، والف ميديكس ايه واخد باله من كل حاجه معايا. علاقه يا جماعه جامده جدا ما بين الدكتور وبين البيشنت، اللي هي واثقه فيه تمام كده ومسلمه له كل حاجه يا بيبي هنا يعني كل حاجه يا جماعه عشان خاطر ايه؟ يعني متخيلوش قد ايه الواحد فعلا بيبقى خايف على عينيه. لكن بقى عيانه تمام وات ايفر عايز خلاص من بيبي، فراح عند الدكتور هدور على دكاتره كتير جدا، معظم الدكاتره مش هيرضوا، في دكاتره هيرضوا ليه بقى؟ هم عندهم دكاتره عندهم طالما في فلوس قشطه شغالين مش مشكله اي حاجه نعملها. فيعملوا ايه الدكاتره بقى؟ يقوموا ايه؟ لا يتعقموا ولا حاجه، وبعدين هيعملوا عمليه فين؟ في عيادتهم، مش في مستشفى خالص، مستشفى في العياده. اللي هي كمان عيادة مالها مش متعقمه ولا نظيفه ولا اي حاجه، وبعدين ولا الحكيم هيتعقم الات ولا اي حاجه، عيانه مكان عيانه في ظهر عيانه، يطلع عيانين كلهم عندهم ايه؟ هيباتايتس، يطلع عندهم ايدز وعندهم بلاوي، ما يقدرش يتكلموا. ليه ما يقدرش يتكلموا ليه؟ ده حاجه ثانيه حاجه اليجا، فما بقاش حنان تقول الدكتور ده عمل معايا كذا ولا اي حاجه، معايا دكاتره؟ يبقى هنا الانفكشن هنا ده هتحصل مش هتحصل؟ هتحصل طبعا. منين بقى؟ يا من الالات او من الدكتور، يا اما هي اوريدي برضه قدر ربنا ليها ان عندها انفكشن هنا في الفاجينا في ظل عدم وجود الف بدكس، عشان يبيع حقنه مثلا ب 50 60 جنيه هيستخسر في العيانه، طب لا هحطهم في جيبي احسن. صح مش هديها حول الان شويه السبب يتصفى قال شويه السبب فهي احنا نتناقش دون طبعا او هي بقى كمان ربنا بقى خلاص بقى هو لا تحصل لي سبب او شو فرق سبب او ورشه ازاي عندها اللي هو عندها حاجه بخلاها ايه سبتسيميا وعملت لها دكاتره عملت لها انفكشن فين في اليوتس وبعدين بقى ايش معنى احنا معانا خلي بالكم عندها سبب مفتوح وعندها دم وعندها حتت ميته جوه لسه فرق انفكشن صح فهنا فينا بدون فاكتورز عنيفه ايه بدون فاكتورز بقى دم كتير حاجات ميته كتير ريزيستنس ضعيفه سيركس مفتوح وبعدين هدفنا بقى ان دكاتره معركه ما بين ما بين الوسيط فاريال او ميمبرين او جيل ميمبرين بين مين خلق الاورجانيزم ايه النتيجه ديستل اسمها ايه باث سيلز كتيره ينزل هنا باث ايه سيلز طبعا باث سيلز في وجود الانفكشن في وجود الحاله الدبرت الميته يبقى هنا اوفنسيف ديستشارج فنلاقي هنا في عندنا اوفنسيف بيورنت ايه بيورنت ديستشارج وبعدين بعد شويه الريزيستنس هتبدا تنهار لسه في ثغره في هذا الميمبرين اللي هو في الثغره دي سيجمنت ميمبرين يبدا الريزيست دوت يدخل بقى في الجسم يخش عطريق ايه؟ يخش عطريق هنا على الميتريس وما ميتريس وعطري ميتريس وعطريق الأوبرينج الطبيعية زي فلوبيان تيوب الأوبرينج البريتون كله سواء يطلعيز او شنالايز برسنايتس يبقى يمتص منه او يخسر طبلات باسس لما بقى باسس هلاقي يا دباكة عنده في لقصة قد فيه بيري فايبل وغيري فراجايل جدا يكون طبلات تخصي يكون ضايفة كل انفاكتس من الشرطة يحصل ايه دي اي سي واللوكوسايت دي اي حل مع النقصة تعمل لما تتكسر فيها لايزوم رول لما تتكسر لوكوسايت اللايزوم بتفرقع واللايزوم فيها يبروس اللادين وهيستامين وتيو الكويت فاكتور وسايتوكاين ده حصل ايه هنا بلاد فيسل هنا حصل فيها بلاد فيسل انكريز باستر برميابيلتي تلاقي هنا بقى بدا هنا البلاد تطلع تطلع تطلع تطلع يقل ضغط العينة اكتر وبعدين نعم الاكس توكسين والان توكس بتاع العينة كمان يعني هنا ايه التوكسين بتاع سوري بتاع الاورجانيزم سوري التوكس بتاع الاورجانيزم بتاع ايه كمان بتاع الزايزوم كمان ده وده يعملوا بوظ البليد بلاد بوظ الكابيلاري فيحصل هنا ايه كيس كابيلاري بيرميبل وبعدين التوكسين هو مش عمال يبوظ يعني مثلا هي بوظ ايه يعمل هنا فيلير بوظ ال ال ال الكدني يعمل اكيد كورتيكال مش فاكر الانفكشن تضرب الكورتكس يعني مش هو تيوبلر ده الكورتكس لا ممكن تضرب الكورتكس من الاول ولو عايز تضرب لها الكورتكس هيحصل ايه بقى بعد كده؟ هتحتاج ايه بعد كده عشان تعيش؟ ده احتاج ده رينال فيلير رينال ترانسبلانت معايا دكاتره؟ طب حد يقدر يقول لي دلوقتي ايه اسباب الرينال فيلير؟ ايه اسباب الرينال فيلير عندنا حتى الان؟ تعالى اقول لكم ادي اول حاجه بري رينال ايه بري رينال بقى؟ الهايبري هايبرتنشن طب تعالى شوف الرينال ايه رينال؟ عندك كروس بتسد عندك ارتيز والهوجن بيسد صح؟ ده التوكسيد نفسها وانت كمان وانت ده ممكن تعمل ايه العيانه؟ انت ده ممكن تعمل ايه؟ رينال فيلير ازاي؟ لو انت اديت مثلا امينو جلايكوسايد كرات كبيره وما اختارش انواع معينه فممكن الدراج نفسه تديه يعمل رينال فيلير صح ولا صحيح؟ حتى ايفن في الدراج نفسها ممكن تعمل ايه؟ رينال فيلير وبعدين اورجانيزم ماشي كل حته عمال يكسر عمال يكسر في الايه؟ في الليفر يبقى انت بس الفيلير ولوز يكسر في البنكرياس ايه البنكرياس بتطلع فاكتور غريب قوي اسمه ايه؟ اسمه مايكارديال ديبريسنت فاكتور يقوم يزود الهايبوتنشن يزود رينال فيلير يزود الليفر سيل فيلير الحاجات دي كلها يطلع بعد كده لو جالس بقى على مين؟ على اللنج يكسر الباب ديسك بتاعت اللنج الايفيلاري تطلع منها ميه ميه طبعا عامل ميمبرين اسمها هيلاري ميمبرين وبعدين فاكر هيلاري ميمبرين دوت طبعا هنا العيله دي حتموت ليه؟ ما بقاش فينا اكسجين ايه؟ ترانسفير صح؟ فاسمها ادلت ايه؟ ريسبيرتوري ستريس اي ار دي اس ادلت ريسبيرتوري ستريس بعد شويه المخ ده بجد هيبيع هيخش العيله في ايه؟ في الكون هيبوتنس ستيج الجسم كله هيبيع وهيبيع واخد ايه؟ ده بس مين؟ ده بس ستيج لكن لا انت موت مين؟ لا انت موت فلسطين صح يا صح يا دكاتره؟ معلش معايا اقعد اسال قضيه اساسيه على بتاع فلسطين خلي بالكم لا انت موت مين؟ فلسطين بص يا دكاتره ان شاء الله هيطلع جيش باذن الله العراق ان شاء الله ده هو اه والله افلاس بجد الحقيقه يا جماعه مش هزار هو كده هيطلع جيش اه والله هبقى احكي لهم على قصه العراق اشمعنى قصه العراق بس هبقى احكي لهم قصه ايه؟ هيطلع جيش جيش جيش جيش كان احنا غالي جدا من ايه من العراق من دي وبما اننا كلنا دكاتره هيعمل ايه بقى؟ بص بقى الفلسطيني عايز ايه يا دكاتره؟ هي الفلسطيني عايز ايه؟ عايزه تحط اي سي ولاده صح ولا صح؟ ماشي دكاتره؟ احنا لازم مشكلتين كبار جدا ايه مشكلتين كبار؟ ان احنا عندنا هو الاورجانيزم ده عايز نقتله نقتله ازاي؟ نقتله بانتي انتي يا دكاتره انتي بايوتك الصح ولا الصح؟ بعدين الاورجانيزم ده انتي ايه؟ انتي بايوتك ملاحظين حاجه يا جماعه ملاحظين من كتر الخلل اللي حصل ده ان الجسم بيضرب نفسه بقى اللوكوسايت اللي عمال طلع لايزوم والفرق على لايزوم ويطلع هنا كونتر لاندز ويدرج في الاكتريابيلتي بقى هنا البنكرياس عمال طلع مايكارد بس فاكتور وعمال يكسر في الجسم برضه هو كمان عرفت ان ازاي هنا زي ما فتح حمام كمان يكسروا في بعض هنا الجسم بيكسر في بعضه فلازم اعمل ايه انهبيشن هذا الايه لهذا الجسم. اقول لك بس اهدى بقى انت بقى كده انا اتصرف. فقلت له الاورجانيزم انت وقتك لازم دي حاجه مهمه جدا اديله ايه لازم اديله كورتيكوستيرويد. دكتور معقوله الكورتيكوستيرويد في السيفير انفكشن ده لازمه وضريه جدا. لازم اديله كورتيكو ايه ستيرويد معاه دكاتره. ليه بقى اقول لك ليه بقى. بص يا لو جينا على الحرف تعرف ان الدكاتره الكورتيكوستيرويد ليها بوزيتيف اينوتروبيك. يعني ايه اينوتروبيك مش كرونو اينو تروبيك. يعني ايه اينوتروبيك يعني ده تراين كورتيكوستيرويد الميكانيك كونتراكشن. فهنا الكورتيكوستيرويد ده بيفوست بيفوست اينوتروبيك افكت على مين على الهرم مش بس كده. يبقى كده كده هنا البلاد بس ديت بيشتغل على مين تبقى فاكر الصح ولا الصح. تعرف ان النيرفس سيستم ده لازم الاول يستاذن الكورتيكوستيرويد عشان يشتغل. يعني حاجه اسمها الله عليك يا كريم اسمها برميسيف افكت. برافو ياخد اول برميشن ينفع اشتغل ينفع خلاص ماشي. يبقى الكورتيكوستيرويد دي على فكره بتعمل ايه ريجين. بس كلمه ريجين اجين يعني ريجين ريجين ايه السنسيتيفيتي اوف بلاد فيسل تو سيمباثيك. يعني يرفع ايه يرفع بلس دم شويه ويرفع مين يرفع الضغط صح ولا مش صح. يبقى خلي بالك يا دكاتره ان هنا اللي هو الكورتيكوستيرويد دي بترفع الضغط ازاي فورس ان سابق وترجع السنسيتيفيتي اوف بلاد فيسل لمين للسيمباثيك. وبعدين كمان بتعمل استابلايزيشن للايزوم لايزوم جوه الوايت بلاد سيل. طب لو بتعمل هنا استابلايز لايزوم البرين وما يطلعش بورت بلاندز هتقوي مين دلوقتي كده؟ يعني هتقوي مين؟ استابلايز الكابيلري ايه؟ كابيلري ممبرين او كابيلري وول. لان دي لايزوم دي هتطلع بورت بلاندز والسامين كان بيزود برضه الريتيشن ويزود الكابيلري بريميبيلتي. فلما انا لما هنا دخلت اقلل او انا اقوي لايزوم اعمل ايه؟ استابلايز كابيلري كابيلري ممبرين او كابيلري وول. فضلا فضلا على ان كمان البروستات الكورتيكوستيرويد بتحسن التيشو ريسبونس للشوك. يعني ايه كده؟ عارفين مين اسعد العيانين اللي هم رغم ان هم حاسين زي السنين بس سعيد جدا في حياته مبسوط جدا ولا جاش احنا زهقانين زي الفل ويبقى عنده دايبيتس وعنده هايبر تنشن والجرح ما بيرجعش يلم مره ثانيه. كات كوشن كوشن ده الراجل ده روش جدا او الواحد روش جدا والله قاعده فرحانه وسعيده وعماله يحصلها بلاوي جوه ووشها مولفيس وعمال يكسر الكابيلاريز وعطلها هارت فيلير ورينال فيلير ودايابيتس وهايبر تنشن وسعيده جدا لان الكورتيكوستيرويد بترفع المود. بدليل حاجه انت لما تبص لنفسك كده قاعد داخل طول الليل سهران طول الليل ومطبق اليوم التاني معادك ولا ما تطبقوش؟ انا ما عنديش حاجه اطبق قبل يعني ما فيش موضوع قبل. بس المهم تعالى بقى كده على الساعه كام؟ على الساعه 7 8 تلاقي نفسك عامل ازاي؟ بفنجل و100 100 ليه الكورتيكوستيرويد بتحسن ديش ريسبونس لاي حاجه مع الكورتيزون دي هايله جدا مع الدكاتره. طب لوجي معايا ده كان ده انا هدي حاجه بسيطه ماشي بقى بتحسن ايه كمان الديشو ايه الديشو ريسبونس ها الدكاتره بتحسن مين الديشو ريسبونس تو شوك معايا. بس خلي بالك دي هنا نقطه مهمه جدا نقطه مهمه قوي يا دكاتره. انا هنا كده قتلت مين حقت العدو ده صح لازم لازم اشيله من ايه من خالص صح ارميه بره في الشارع بره صح ولا مش صح. نرميه تلاقي بيعمل حاجه اسمها ايه ده ايفاكويشن صح ولا مش لازم نعمل ايفاكويشن. ازاي نعمل ايفاكويشن؟ قال لك بص هنعمل له ايه عمليه صح ولا مش صح ده بس نعملها عمليه لو هي فرصه ولا مش هنعملها ايه؟ تعالى بص نعم دلوقتي ايه ما انا بقول لك ان هو الحد ايه؟ ولا في تغير موضوع سيمبل جدا. بص هعمل ايه؟ اسمع اسمع شويه هعمل هنا ايه؟ هقتل هنا الاورجانيزم هقتل الاورجانيزم وحاسس تيشو ريسبونس. يبقى انا هقتل هنا الاورجانيزم وحاسس تيشو ريسبونس وبعدين لازم اقتل ده برضه معايا يا جماعه هقتل هنا اللي هو الانتي بقى انتي هقتل مين؟ هقتل الاورجانيزم وهنا هقتل تيشو ايه؟ تيشو ريسبونس لان زي ما قلت ده كله يا بطل ارميها بره دي بقى كلها ارميها ايه؟ ارميها بره اسمها ايه؟ اسمها ايه ده كلش معايا؟ فالسؤال لو فرنسا فرنسا بعمل ايه؟ اوعى تقول لي ايه انتي ليه بقى؟ لان هنا السي دي خطر جدا هذه كارت خطر ليه؟ ده مهلبيه لو دخلت تخرج صح ولا مش صح يا جماعه؟ لو دخلت في اليوترس تخرج امال ايه الحل ده؟ اشفط ولا ايه؟ ولا تكحت صح ولا مش صح؟ اشفط ولا تكحت ماشي يعني نعمل ايه؟ يعني نعمل هنا فاكشن تمام يبقى هنا بقى اي ان سي ليه بقى؟ بقول لك ليه؟ اول حاجه يا دكاتره لما انت تخش تلاقي ده مهلبيه تخرج ده حديده هتخرج مين؟ فبلاش دي منها احسن دي اول دي ثاني بوينت عندك هنا فيها مقاومه اسمها دخله ايه؟ فلما تكحل هتشيله معاك هتشيله معاك فعشان كده تزود السبيرت اوف انفكشن وبعدين الميزة ده مهلبية، لو حتى الميزة هو مهلبية حكت معاها اللي هي مهمة جدا جدا جدا بس هي ده هي شفت هي قوية جدا بس هي شفت اسمها ميتا بخلير. لو كحت ميتا بخ ميتا بخ دي ليها ناجحه جدا بس في الانفكشن الاثريه جدا. فانا بحد لو كحت جامد شويه هكحت ميتا بخلير. عيب ميتا بخلير بقى ايه؟ لو كحت اللي يحصل هتلاقي بعد شويه ميتا ده احنا ده بعد جنبيه ده ضاق بقى حصل حاجه اسمها اشرمان سيندروم. اشرمان اشرمان سيندروم الميتا ده مين ده في بعضه؟ اصل انت قصدك بمنتهى البساطه انت عملت رو اريا وهنا في انفكشن صح وعندك هنا في دم وفيها ممكن يحصل لنا كله ايه كله صح. انت مش عامل اوفر كريتيكال ولا اريا كويس خالص تعمل ايه؟ تعمل ساكشن. احلى حاجه ساكشن ساكشن معاه ده فاهم ايه نعمل ساكشن. طب سؤال سكند برايمستر يعني سكند برايمستر نعمل ايه؟ البوليس بس انا في مشكله في البوليس خطيره جدا. ايه مشكله البوليس؟ خدت الدكاتره ان في الانفكشن في لوس اوف loss of function في الانفكشن في loss of function inflammation loss of function صح ولا صح؟ طيب همشينا في مايوميسايتس هل هذه المايوميسايتس ده هيقدر لو كونتراكت ولا برضه يبقى ضعيف؟ يبقى ضعيف يعني معنى كده الايكويز ده انا هحاول معايا الايكويز وكل حاجه لكن في هتصعب بعض الحالات هذه الايكويز مش هتجيب نتيجه هنعمل ايه بقى يا دكاتره؟ شيل شيل ازاي بقى؟ بص ازاي ممكن اعمل قيصريه قبل 28 ويكس ليه اسم تاني مش قيصريه ليه اسم تاني اسمها هيستروتومي. هيستروتومي يعني هيستروتومي هيسترو يعني واوتومي يعني انسايد فهفتح هنا الرحم اسمها هيستروتومي اللي هي قيصريه قبل كام؟ قبل 28 وعلى فكره يا دكاتره لو انت عندك عادي مش مستجيبه مش مستجيبه لاي حاجه او ان دي عندها سيفير انفكشن زي كلوستريديوم كده معايا يا دكاتره لان مش مستجيبة لأي حاجة كنتي بتصلي ولا أي حاجة مش مستجيبة حياتها بتسوق أكتر كل شيء بتداول أكتر أو إن هذه البيشن دي دكاترة تمام عندها انفكشن زي كونتريديوم كده هنضطر نعمل حاجة خطيرة جدا هنعمل إيه؟ هنشيل يوترا باللي باللي فيه اسمها هيستريكتومي إن توتال يعني إن توتال يعني باللي جواه هيستريكتومي إن إيه؟ إن توتال. طب سؤال سؤال سؤال دكاترة تمام مش انا اللي هو اللي هو العدو ده مش تابع وراه خرافات كتير جدا اسمها كومبليكيشن فده في الاخر اعالج الايه؟ اعمل تيكس اوف كومبليكيشن صح ولا مش صح؟ زي بيلبيك ابسس مثلا لازم اشيلها احنا خدناها بكاس الانامسي لفتها بكاس الانامسي بشيلها ازاي؟ خش من البطن نعمل ايه؟ لابروتومي افتح برافو عليك يا باشا حلو افتح الورقه ده اسمها ايه يا باشا؟ اسمها بوستيريور ايه؟ كل فوتوري يعني ايه بوستيريور هو يعني ايه كورتس؟ يعني فاجينا كورتس فاجينا اوتومي يعني انسايد يعني بفتح البوستير وول اوف ذا فاجينا فاسمها بوستيريور كون بوتومي اقوم داخل من بوستير فورنكس اخش فاضي واطلع اسمها بوستير كون بوتومي يعني هنا لو بصينا كده ده دوبا تباوتش كده هنا في بص كده خش على بوستير وول اسمها بوستيريور خش على فاجينا اسمها كورتس وافتح الفاجينا اسمها اوتومي وافضي لجوه واطلعه بره اسمها بوستيرو ايه؟ بوستيرو كل بوتومي معايا دكاترة؟ فهمت؟ نعم؟ من الفاجينا من فرن بوستيرو فرن بوستيرو فرن افتح الفاجينا بشر واخش الاقي في بس انظف البس اصلا معايا دكاترة؟ فهمت الكلام دوت؟ يلا مع بعض الورقة بقى طلع ورقة بقى كده ورقة اللي هو بتاع السيبتيك ابورشن السيبتيك ابورشن السيبتيك ابورشن يا دكاترة يلا عشان بس هنقعد نسأل فيه كتير هنسأل فيه كتير سيبتيك ابورشن ايه سيبتيك ابورشن بقى يعني ايه سيبتيك ابورشن بص يا دكاتره سيبتيك ابورشن يعني ايه يعني هو عندنا كوكتيل من ايه من السبسيد ومن الابورشن زي كده ناخد كده تفتح خينه كده ده عندنا بقى كده كوكتيل من ايه كوكتيل من الانفكشن ده ولا عباره عن ايه بقى يا شباب؟ بص بقى عباره عن ايه؟ الكلام اللي يهمني من المحاضره كلها هو الكلام اللي هو دلوقتي بس. اتفضل. يعني الكلام المهم هو الكلام اللي انا هقوله دلوقتي يا دكاتره، سيبتك ابورشن. معايا يا شباب؟ اللي فات كل ده عباره عن ايه؟ عباره عن بص بسيرج كتير قوي، ده كلام اللي يهمني هجمعه دلوقتي، ده المهم بقى. هو عباره عن ايه يا دكاتره؟ عباره عن سوبر اديت انفكشن. يعني ايه سوبر اديت؟ يعني حاجه ريد سوبر اديت انفكشن اون اي تايب اوف of abortion super and infection on the book of abortion معايا كده مش معايا مازال التاريخ مازال اللي هي قبل اللي هي اولها اولها ابورش او ميسكارج ابورش او ميسكارج اللي هي اولها ابورش او ميسكارج ده ولا ميزة ابورش مش ده ولا ميزة ابورش ده ولا ميزة ابورش بص يا جماعه سيبك ابورش بقى عباره عن ايه عباره عن بص عشان هنتنقل كتير في الصفحه عشان عايزين نجمع ايه يعني هنتنقل كتير بص ركزوا معايا بقى عباره عن سوبر اريد انفكشن اون اي تايب اوف ابورش يعني انفكشن بلس بلس بلس ابورش ده كانت يعني ايه ابورش يعني امينوريا وايه وبليدنج وايه وبليدنج يعني هنا عندي برضه هنا امينوريا وبليدنج وبين انا هنا برضه عندي امينوريا وبليدنج وبين برضه دكاتره طبعا عندك لانك انت عندك ابورشن وتبقى كان نوع ايه ممكن النوع ده يكون ثريتن يكون انفيتابل يكون ميد يكون انكمبليت ابورشن وحصل عليه ايه بعد كده انفكشن يعني عندك ابورشن برضه عشان كده بنيجي للصفحه الناحيه الثانيه معلش كده هتلاقي ان عندك من ضمن السيمبتومز ايه هنلاقي السيمبتومز ايه ما تقدرش تلاقي السيمبتومز بعد كده مثلث اللي هو المثلث امينوريا صح وبليدنج وبين بس عايز حد بقى يقول لي هو التايب اوف بين الابورشن العادي نوع ايه كوليكي ولا بس ايه كينج ولا كوليكي بين ليه بقى عشان بروستا جلاند بتعمل ايه كوليك وتفك مغص كوليك وتفك طب هنا فين هنا يبقى نفس ده ايه بين والسوري صعب شويه ليه سوري راح ممكن بروبلم لو في ابسط لو جينا بيتر هنا مفيش تنشن فيبقى ده ايه بين بس ايه هنا فين يا دكاتره كونتينوس بس ايه ايه الفرق ده ايه كينج والكوليك يعني ده مغص ده بيبقى ايه انتراكتيف كوليك مغص ويطلع مغص ويطلع انما الدات ايكن ده عباره عن وجع باستمرار فهنا هنا في كونتينوس ايه كونتينوس بين دال ايكن مين دال ايكن بين لا لا لا لا لا ماشي اوكي ما ماشي اوكي ماشي ودال ايكن ده برضه يعني في حاجه ثابته هنا مستمره باستمرار هنا في هنا البص ده المستمر موجوده باستمرار معاك عامل اريتيشن فايبرز عامل دات ايكن باستمرار ده ايكنج بين ده ايكنج بين معايا دكاتره طب نرجع مره ثانيه ايه الكوز بقى اوف ايه الكوز اوف نرجع مره ثانيه ايه الكوز اوف ابورشن بقى ايه الكوز اوف ابورشن اي ابورشن اي انفكشن نقول له يبقى هنا ايه الكوز اوف انفكشن هنا اي انفكشن ده ايه اسم كي وجايه منين واشمعنى احنا اسم كي اللي هو كوزيف اورجانيزم جايه منين السورس اشمعنى احنا البريديسبوزنج فاكتور يبقى اي اورجانيزم اي انفكشن في المناعه نقول لها ايه اسم كي جايه منين واشمعنى احنا اسم كي بقى عندك في جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وانيروبس مين عامل جرام بوزيتيف جبس بس هو في امتحانات الجبس لا اسمها جروب بي هيمولايتيك ايوه ستاتيك كارد طب نيجي على جرام نيجاتيف مين اهم واحده ايكولاي انيروبس باكترويد انيروبيك ستريبت وكلوستريديوم على فكره الكلوستريديوم ما بقاش شفت ليه؟ لانها الكلوستريديوم دي موجوده فين؟ موجوده في الستول هي الفور بتاعتها موجوده في الستول اوف الحصان الحيوانات دي الحصان والحمار كان ده فيهم عندهم في الستول بتاعهم بيبقى فيه هنا ايه فيهم هنا عشان حد يدوس على مثلا الستول ويجي فيه البوز ويروح مثلا المستشفى صعب جدا ما بيشفاش قبل كده ما بيشفاش هنا خالص في ايه في مصر انا بقى هو مثلا هو كام سنه اقعد مثلا في المستشفى او ما شفت حد جاز جنجرين جات هنا او كونسيدر جات هنا في المستشفى مش شفتهاش ولا مره معايا فالقصه حاجه القصه حاجه دكاتره دي كومن فين كومن دي اصلا في الارياف اكتر في الارياف اكتر كولستريجين مش عندنا معايا فدي يعني حاجه مش كومن يعني حاجه كده ليها كومن يبقى اسم كي لو جريت بقى دكاتره جراف باس جالت انيروكس طب جايه منين اي حته جايه من ثلاث طرق يا من الشارع يا من الفاجينا يا بالدم صح وروح بالدم يديك ماشي يا جماعه اوكي يبقى انا خايف دكاتره بقى ايه عندنا في ايه بقى عندنا في اكسوجينس اندونس وايه وهيماتوجينس اكسوجينس منين اكسوجينس منين الشارع صح اندونس منين من الفاجينا وهي ماتوجنس جاي من اللوز من اي حاجه اي ستي فوكس عندنا اي ستي فوكس ايه عندنا نقلب الصفحه إيه؟ ما دي بقى مش كتاب بقى خلاص تعرفين بقى اشمعنى احنا بقى حته ميته ابورشن يلا نخش على ايه على بعض مش لو كتبت الكتاب على فكره لان يعني انت لو انت عايز تعرفوها حته ميته فيها ابورشن ماشي نخشنا فيها على مين بقى دكاتره على السيمبتوم يلا عندنا في سيمبتوم ايه ابورشن ابورشن فهمنا ان هو امينوريا وبليدنج وكونتينوس بين عشان على فكره الكلمه دي مهمه جدا عشان دي كلمه عرفتني ان الباثولوجي اختلف ان انا بعد ما كان عندي بروستا جلاندز وكونتراكشنز بقى عندي انفكشنز وفي سايتوكاين تيومر ريسبونس فاكتور بروستا جلاندز عامله كونتينوس بين بقى في انفلاميشن عامل الكونتينوس بعد ما كان هنا كونتراكشن هنا بقى في انفلاميشن معاك فالباثولوجي اختلف وبالتالي التايب اوف بين ايه اختلف بتعرفني كده ان انا اختلف الكود بتاعي من جاست كونتراكشن الى ايه الى انفلاميشن فالتكنيكال بتاعتك حد يقول لي ايه السيمبتومز جنرال ايه فاهم صح؟ فاهم ليه مين؟ ايبر الريكسيا هيديك ومالين قد من عندي اكيد ايه؟ اكيد ابدومن البي دي عندي ايه بس بي دي اوفنسيف فاجينال تشارج رفع اوفنسيف فاجينال تشارج. على فكره الدب ده الدب ده دكاتره هو نفس كلاب مايس هو نفسه بيربرال سيبسس هو نفسه بي اي دي عشان مش هشرح بعد كده الباقي ده كله هقول لكم بس نقط فيها بسيطه جدا. انا كده شرحت الاربع دروس دول مره واحده معايا دكاتره. طب نخش كده على مين؟ على الساينس. خش كده على الساينس. الساينس الفاهم ده بايه؟ الساينس اف ار تي ده انا حافظها وانا اديكم اف اف ار تي فيفر رايجر تايكارديا فاهم ده بايه؟ اف ار تي صح ولا مش صح؟ طب اكيد قدم ده بايه؟ بص ده بايه؟ تي ار ار تي تي ار ار تي تي تندرنس ار بهيزي ار تي ريباوند تندرنس. لكن قبل من سالب ايه؟ تي ار ار تي تندرنس بهيزي ريباوند ايه تندرنس معايا ده مش معايا تي كارديا اف ار تي معايا يا شباب. بص بقى اللي كاتب جات لك عيانه تدلع معايا يا كاتب تيجي تلبسها دكتور بطني توجعنا يا دكتور بطني توجعنا ما تلبسيش من فضلك تيجي ما فيش مش مستعد تعمل اي حاجه تلبس اي يا جماعه العين مالها كده هي عندها ايه بتنظر عندها ايه ايه رقم نشط عليها عين دفع ليه المهم المهم انا دلوقتي يا جماعه دلوقتي ايه تست دلوقتي تعرف انت دي العيان تدلع بجد ولا بتهزر تعرفين يا جماعه العيان اللي بتغمى عليها بتاعها تدلع كده وهي مغمى عليها شفتها القصه دي ولا شفتهاش؟ دي هيستيريكال تعرف الهيستيريكال دي بص من عينيك تعرفها لا اي هي عايزه كده بالظبط عايز يعني مثلا عندي كان في واحد معايا مدرس دلوقتي او شفته مستعد ان شاء الله كان بيقول مش عارف انا احس انا مره خانوا اهل خانوا لا خانوا معاه خناقه جامده جدا بس بيديهم الم قلقان فعلا بتفوق اه بس بفترى يعني بس بعنف يعني ماشي. انا بابا حطوه بقى حلو تعالوا نقرا في المراكيب مش عارف اوجع دماغي المهم الدكاتره عادي تلاقيها هيستيريكال تعمل ايه؟ تلاقي اللي هم عليها نعمه تعمل كده ده مش كده مشهوره جدا تعرفها من ايه الهيستيريكال دي من عينيها على طول ثواني تعرفها على طول كويس قوي. برضه حاجه ثانيه العين تقول لك قال لي بص انا عايز ادخل عين ادخل عين عايز تعرف عندها قبل ما اقدرش اقدم وانتهى بس حاجه واحده ان تحت كده على مستوى بطنها بص على بطنها وعلى الجسم اي حد كده بيتنفس ازاي؟ من الثراكس والابدومن صح ولا مش صح؟ بس هنا عندي عندها ايه بقى؟ لو هي عندها بجد برسمايك عندها ايه؟ عندها رجيت صح ولا مش صح؟ فتلاقي قبل ما تنفس مالها ريسبت ما تتحركش فده الريسبشن تقول لي ايه؟ ثراتيك اسمه ايه؟ اسمه ثراتيك ريسبيريشن فما حدش يشتغل صح؟ ما حدش يشتغل خالص ما حدش يبقى عندي ايه؟ بتدلع تبقى عندها برسمايك مش هتعرف تعمل هذه الحركه ابدا الا لو واحده فعلا عندها برسمايك اللي عندها هنا ثراتيك ريسبيريشن معاك هنا البطن ريشت ما تتحركش وده الثراتيك بس بايه؟ بيتحرك معايا ده كده لانها غصب عنها حاجه هتقلدها قبل ما تزيد ايه القصه. طب البي بي يا دكاتره البي بي هنلاقي البي بي عند تشارج ريحته ايه؟ وحشه اوفنسيف وجنس تشارج ممكن الاقي فورين بادي عضو لخيه اي منظر صح مش صح؟ فورين انت خدتوها قبل كده مش قلت عضو لخيه قبل كده؟ فورين هي بتحرك نفسها فورين بادي حتى يا جماعه خد باله من في كده بلاستيك اللي هو على ريموت كنترول كده تقعد تطلع فيه كده تعمل كريديشن كده تمام ممكن برضه ممكن وانا داخل الاقي نفسي فيه بس كده وانا واقف الاقي بيطلع في جوه جاز في جوه هواء هواء على فكره يعني فايسو بلاقينا انفيديما زي جاي من فايسو انفيديما فايسو يعني هواء ومتر عليه متر متر عليه يوترس تلاقي حاجه لان مثلا دي في اليوترس اسمه مترو راجيا تصليح اليوترس اسمه مترو بلاستي صح؟ فدي اسمها فايسو مترو ليه فايسو مترو؟ فايسو يعني انفيزيما يعني هواء هواء جوه اليوترس ليه يقول لي انفكشن بيدخل هواء جوه اليوترس؟ نعم كوليسترينيوم. طب ممكن معلش كده في المره دي بقى تعالى عدي ايه على الانفستيجيشن خش على الانفستيجيشن فايسو مترو بيطرع اليوترس بيطرع خش على الانفستيجيشن لو نعمل اكس راي بلبس نعملها ليه؟ في الاكس راي ماشي الترا ساوند والاكس راي بتاعت الاكس راي بتاعت الالترا ساوند هلاقي هنا ايه اير بابلز فين في اليوترس دي حاجه مين كوليستريديوم طب ايه ده ايه ده مايلد انفكشن اور سيفير انفكشن سيفير سيفير جدا تاكل ايه كمان تاكل رحم تعمل لها خرم في الرحم كده معايا تعمل لها خرم في الرحم ده يحصل خرم في الرحم الهواء ده فوق يتحجز بايه الهواء ده يطلع فوق لغايه الباك بين لغايه الباك ده فاهم. ولو احنا خدنا اكس راي ابدومن هنلاقي اير اندر ده فاهم. يبقى ما خلي بالك لو في الجراحه لو حد يدرس جراحه ويقول لك انا ديفرنشال دايجنوستس اوف اير اندر ذا فريم طبعا اهم سبب مين بيرفوريتد دي يو يدينا الالسر. لكن زين اداب برضه تلاقي في تيوب انفليشن ندخل انابيب دخل هواء انابيب او ممكن برضه ديت برضه لو هنا بيرفوريت يوترس في سيكوتيد انفكشن معايا فكرة؟ ده اللي كلامنا صعب. طيب نرجع بعد كده نرجع مره ثانيه من الكومبليكيشن انت بقى تقول كومبليكيشن يلا ايه رقم الكومبليكيشن نرجع كومبليكيشن مره ثانيه ايه رقم الكومبليكيشن اللي هتكون كاتبه ايه قولي لي الترتيب واحد اربعه عشان مش تعالى ورقه واحد في ايه انا متاكد ايه ثلاثه ايه ثلاثه ايه ثلاثه بريمترايز اربعه ايه بارامترايز خمسه ايه دكاتره طب سته ايه بيجو فرايد طب سبعه ايه بيزك بيرث نايت وقبل سبعه بيزك بيرث نايت وقبل ثمانيه ايه دكاتره اه تسمع دي لطيفه جدا جدا جدا يا جماعه نصيحه بدالكم تمام فعلا حياتكم بجد يا جماعه نفسكم دكاتره شطار يبقى تفوتوا كده الحاجه وليكم كده حاجات كده سبيشال بتاعتكم انتوا اللي تكتشف اي حاجه يعني اي حاجه صعبه كده يبقى انت ليك كده ساعتك تقول لك اه ده ده ده شخص دوت ده ده دكتور ده ميري تلاقيه مثلا لو انت في حاجات فيها انت بس فتره طويله قوي وعارف حاجات مش عايز تنزل زي سيتك ابورشن عمال دي انت مش عايز تنزل حضرتك معايا دكاتره اقول لكم على سر سر جامد جدا جدا جدا اي واحده عندها فيبر فور مور ذان تو دايز اكثر من يومين مش عايز تنزل بقى مش ريسبوند للانت بس افتكرني في الحركه دي اديها هيبرن اديها هيبرن عارفين ليه؟ غالبا اللي هتطلع هتطلع حاجه اسمها سيبتك ثرومبوفليبايتس سيبتك ثرومبوفليبايتس معايا؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ هو انا في سيبتس حموتني لان خلي بالك هنا فينا فينا دي هنا في ثرومبوزس وفينا انفلاميشن للبلاد فيسل فهذا الثرومبوز دوت عامل خلي الحراره مرتفعه شويه فان الحراره مش هتستجيب ابدا للهيبرين بس دي هتلاقي حراره نزلت مره واحده تلاقي حراره ايه نزلت ايه مره واحده فتذكر خد من دي ان اي واحد حضرتها قاعده مور ذان 48 اور مش عايز تنزل افتكر فيها الهيبرين الهيبرين ليه؟ عندها دي عندها ثرومب فليبايت يعني هنا بقى هنا السبب السخونيه نعم عموما اي واحده دكاتره ترجع هتلاقي ممكن برضه ايه يعني ثرومب فليبايت مش لازم تبقى انفكشن ممكن يبقى عليها ريكومبنسي بعد مثلا قيصريه حضرتك مش عايز تنزل حصل فيها دي بي تي انت شايف بس دي بتيجي فين بقى في البيلفيك فين مش بتشافها في الرجلين بيلفيك فين ما تبقاش باينه اي واحد حضرتك مرتفعه مش بتجيب الانتيبيوتكس اديها هيبرين خمس ثلاث في حضرتك هيبرين واحده جاب نتيجه ده اسمه ايه؟ اسمه ثيرابيتيك تيست جاب نتيجه اوكي ما تقدرش خلاص بس خلي بالكم النقطه دي مهمه جدا يا جماعه والله العظيم بجد حلوه جدا قويه جدا كلينيكال جامده قوي. طيب ايه اللي ممكن يحصل كمان؟ يحصل لنا الفيلير ممكن يحصل ليفر سيل فيلير ممكن يحصل هيموليسيس ممكن صح ولا صح؟ ممكن يحصل سيبتيك شوك ممكن طبعا واخر حاجه مالتي اورجن فيلير او السيرس اللي هو ايه؟ سيستميك انفلاماتري ريسبونس سندروم. نيجي بالظبط. ايه الانفستيجيشن عندنا يا دكاتره؟ خدنا على طول السنه اللي فاتت تمام؟ وفي الاطفال الاطفال طبعا الوايت بلاد سيلز توتال لوكوسيتيك كاونت ايه كمان؟ اي اس ار تي ريأكتيف هي دكاتره ايه؟ بروتين كلها اسمها اكيوت فيز ايه؟ السبب سيستميك انفلاماتري ريسبونس سندروم. ها دكاتره ممكن اعمل اكيوت فيز ايه؟ ريأكشن برافو عليك صح كده. طب سؤال دكاتره مين هو احسن انت بالك ممكن اديه لعيانه؟ ايه؟ احسن انت بالك اللي هو ايه؟ ريس مايكل؟ غلط بالظبط according to culture and the sensitivity احسن انت بدل according to culture and the sensitivity. طب سؤال يا دكاتره culture من ايه؟ اهم culture من ايه؟ من ايه؟ من الشعر صح؟ ده كلام مش حلو قوي. ها دكاتره ممكن من البنات تتشارج اه بس وش عارفين احسن culture منين؟ من الدم. ليه؟ لان هنا عندك ناس هنا في اورجانيزم كتير جدا جدا جدا احسن اورجانيزم موجود او لو احسن مش قشره مين؟ بلاد قشره ده يبين لك في مين فعلا الاورجانيزم اللي هو عمل مين؟ عمل الانفكشن. فاحسن مدينة قشره هو مين؟ هو مين بالظبط؟ هو لازم يحصل شويه بس هقول لك والله كل حاجه بس ده معايا ده احسن حاجه دوت بس خليك معايا واحده واحده لسه هقول لك دلوقتي. طب هذا السؤال اخد الكشف بتاع الداتا دي والعيانه فبراير ولا ايه فبراير ولا ايه فبراير وهي سخنه ليه برافو عليك عشان السخونه هي بتسيبها برافو عليك يعني الرجاله بتدي الدم. يبقى خلي بالك احسن حاجه هتاخدها كالشر اسلام هو العيانه تبقى سخنه تاخد منها ايه بلاد كالشر احسن كالشر معايا وهي دافيه تاخد منها ايه بلاد كالشر. ممكن اعمل تيست ثانيه يا دكاتره يلا ممكن اعمل ليفر فانكشن تيست مهما معايا معايا ليفر او ممكن كمان ذا ليفر فانكشن رينال فانكشن صح ايه كمان ذا رينال فانكشن كيدني فانكشن صح ايه كمان ذا كيدني فانكشن دي فانكشن ماشي يا جماعه دي اي تي صح ممكن نعمل كمان ايه دي اي تي صح على فكره تيست فور دي اي تي ليفر فانكشن تيست رينال فانكشن تيست فور دي اي تي تمام. الترا ساوند ها ايه رايك ممكن طبعا الترا ساوند صح خش على التريتمنت بقى خش على العلاج خش على العلاج بص بقى يا دكاتره تعالى بص على العيال دي بقى نخش مع بعض كده تعالى مع بعض كده بص على العيال ديت وهي قاعده فين في الاي كيو شكلها عامل ازاي ولا الاي كيو بص بقى يا شباب هتلاقي نايمه كده بص بص نايمه كده نايمه كده دكاتره ركز معايا بص نايمه كده ليه نايمه كده ليه يا دكاتره؟ ليه نايمه كده اسود لو حد يعرف اسود دوت؟ ده كام اسمه ايه بقى بص اسمه ايه اسمه عشان ده خلي ده سلايد عشان انت فين فايده ده اسمه ايه اسمه فاولر فاولر بوزيشن. طب ليه عايز تقعد كده ما تنامش ليه تقعد لا لا ها عشان ايه احسن ضغط لا لا لا لا عشان دريج جود دريج يا دكاتره جود دريج خلي بالك لو هي قاعده كده حتى لو في ضغط الدرسين يتجمع فيه تقدر تستخدمش لو هي نايمه على ظهرها الجامعة تحت جذبان فخليها تحت دي احسن اليوترس نفسه بالجرافيتي هيفضي احسن يبقى قاعده كده ليه عشان تفضي جود ايه جود درينج يبقى خليها تقعد هنا ايه فاور ليه عشان جود درينج الباس يتجمع فيه تحت ما يبقاش فوق يبقى خلي الناس اول حاجه ايه نايمه بتراس الحاجه الثانيه بص على لما ايه بص على ملخرها هي اللي فاكره ماسك اوكسجين ليه ماسك اوكسجين ليه؟ برافو عشان عندها ايه؟ عندها شوك لانج سندروم او عندها اي ار دي اس حلو وعندها في بقى كده طب هنا كده تلاقي كام اثنين لها فريش بلاد فريش بلاد معايا دكاتره معايا ليه اثنين لها فريش بلاد ليه؟ العيال دي اسيتك شوك ليه؟ اصل هي كان عندها تكسير في الار بي سي فانا لا دم اصل هي كان عندها هذا دي اي سي فديها فريش بلاد وعندها لوكسات ملأ ضعيفه ومتكسره فديها لوكسات ايه؟ جديده فديها فريش ايه؟ فريش بلاد معايا؟ تمام وديها بس اي فلوس عشان يطلع لي دكاتره الضغط صح ولا صح وغيرها دي انت مين انت فولك وديها مرتبه ايه استرايك معايا دكاتره مش معايا تمام اديها الثانيه كده متوفره كام جهاز شاشه هتبقى في شاشه كده عباره عن ايه عباره عن مونيتور برافو عليك عباره عن ايه عباره عن مونيتور هاجي اخد اشوف ايه بقى شوف اوبس ساتوريشن سي او 2 ساتوريشن شوف البلس شوف بلاد بريشر اي سي جي ده مونيتور مهم قوي عشان يا جماعه المونت لو انت قلت مونت اللي انت او شيء مونت لو انت قلت 100% لا يعني الراجل لو سمع التلفزيون منك يقول الله عم يخليك دي كده ولا في اللجنه من غير ما تكمل في تو مونتز مهمين جدا في عين الشوكر اثنين مونتز مهمين جدا برافو عليك اول واحده هي ايه؟ هي سنترال فينس بريشر الحاجه الثانيه هي كده برافو عليك هو الجوينت اوت حلو برضه كده كده حلو بس كده كده شايفه بايه؟ بالمونتز بس بقى هنا احلى حاجتين اللي هو الدكاتره عندنا هو السي بي دي وايه كمان؟ والنورس او الفوت عشان عندي هنا الفيلير ممكن تحصل لي هنا صح؟ فالمهمين قوي هتكون دول مهمين جدا اللي هو السي بي دي ويون ايه؟ يون او عشان خاطر لك فلوس ما يحصلهاش هايبر ما يعملش ظبط فلوس ايه؟ فلوس فلوس معايا دكاتره خلاص كده سهله؟ ماشي طيب سؤال دكاتره هو انا هنا البرين عندي هنا متعور مش متعور؟ متعور هنا ورم هاي ريدمشن والله عايز تديك كده في الحاله دي برين فاضل ايه متعور بعض التوكسن ما ينفعش ما ينفعش يا جماعه اقوم اديله فيها كمان هو بنده متاثر وادي فيها كمان ايه كمان دراج فور انستيزيا عشان اعمل ماذا في ان سي سوري اعمل تاكشن او اعملها هيستروكمي ما ينفعش ده بين اي واحد خلي بالك كده اي واحد سخنه تمام لو انت لا بين ممكن تموت اي واحد سخنه لو لا بين ممكن ايه ممكن تموت فعشان نعمل ايه يا دكاتره لازم احس بريندر رجع لطبيعته مره ثانيه مع الاد بريد مع السكرايب مع فيش كلاب مع المونيتور مع الحاجات دي كلها. لازم احس بريندر رجع ثاني مره ثانيه, رجع لي مره ثانيه, بدا يبقى معايا مره ثانيه, مش انهبت ولا ديبريند ولا اي حاجه. حد يقول لي يا جماعه ايه هو الدليل ان انت لما تشوف عيانه اقول لها يلا غسلوها بقى للدور الثاني ترى عمل كذا مستشفى دمشق الى الدور الثاني الكشف احنا بنعمل ايه ايفاكيشن. حد يقول لي طيب فيزيكال ساين واحده ساعتها لما تلاقي بلغني بيها اقول لي يلا ايه على العمليات. ساين واحده اهم ساين عندنا لا تدخل بس عايز ساين واحده يا دكتور اللي نايم يقول لي يا دكتور ده حصل كذا اقول له العب اطلع عمليه ساين واحده ايه ساين واحده يا دكتور هي التمبريتشر. ما لقاش تمبريتشر والله حد قال تمبريتشر. طب ماشي حلو. بص يا جدع لو حد قال لي اعمل ايه بقى قال لي على الدور الثاني نعمل لها ايه, نعمل لها ايفاكويشن بعد فتره. طب ده سؤال مهم قوي. الكشف دي كان يوم مره بتاع كشف ثلاث ايام ونص بقى كشف ثلاث ايام ونص بقى ماشي لفتره. طيب سؤال, هل سمع عامل جاش انتريكس؟ لا انا مش عارف. ليك مع بعض في السبتك. السبتك حد مين هنا انتي بايوتكس بتاع السبتك؟ حد انتي بايوتكس معايا؟ حد اجنس جرام بوستر؟ حد كومبينيشن اجنس جرام بوستر؟ انا دلوقتي بقى كام ريسنت. ها كام ريسنت؟ احسن حاجه هي الكفالوس فورنس بالذات ستار جينيريشن. كفالوس فورنس مش بنسلم بتاع زمان, كفالوس فورنس بالذات ايه ستار جينيريشن. الجرام نيجاتيف احسن حاجه التوبرامايسين. ليه التوبرامايسين؟ التوبرامايسين ليس اوتو نيفرو توكسيسيتي. التوبرامايسين اسمها في السوق نيبسين او توبراسين او توبرين. التوبرامايسين ليس نيفرو اوتو توكسيسيتي. نيبسين اسمها نيبسين. نعم جرام نيجاتيف طبعا جرام نيجاتيف معايا. للانيروبس كليندامايسين كان زمان متريدازول كليندامايسين. سيبوا الجرعات بقى, 1 جرام كل 8 في فالسبورين. 1 جرام كل 8 1 جرام كل 8 80 كل 12 80 كل 12 في الامينو جلايكوزايدز 80 كل 12 80 ملي جرام كل 12. الكليندامايسين 900 ملي جرام 900 ملي جرام كل 8 900 كل 8. طب لو عندنا في تيتانوس ندي ايه بقى؟ انتي انتي ثاني ايه سيرم صح؟ انتي سيرم ايه سيرم انتي سيرم 900 الدوز مره ثاني 1 جرام كل 8 80 كل 12 وال 900 كل ايه كل 8 كده ما يصحش كده ما يصحش كده ما يصحش كده ما يصحش كده ما يصحش كده ما يصحش كده ما يصحش معايا دكاتره. الابورشن نعمل تيرميشن ازاي؟ تيرميشن ده ابورشن تيرميشن ازاي؟ فيرست ترايمستر نعمل ايه؟ سكشن. سكند ترايمستر كان ايكوالك لو فيلد هيستروفني او هيستراكتني ان توتو. امتى تبدا التوتو؟ الفيرست ترايمستر سكشن ايفاكيويشن. سكند ترايمستر نعمل ايه؟ ايكوالك فيلد هيستروفني كان او هيستراكتني ان توتو. امتى تبدا التوتو؟ امتى؟ سيفير انفكشن. سيفير انفكشن not responding to antibiotics بالذات بالسيكين بالذات بالسيكين. تحت observation بس ندينا اسمالكم ايه observation اهي معايا. واحد حاجة complication يعني ايه نسير اعملها فريا نسير اعملها ايه فريا نسير بارس بارس بارس. طب لو عندها حاجة عندها ليبر سيسير ليبر سبورت لو عندها بيزك ابسس دريم عارفين يا جماعه ايه ريجي برسمايت؟ تيجي نتكلم مع بعض اقول لهم هالك مع بعض ما وداش ليه نص ولا يا نهار ريجي برسمايت. ايه في ريجي برسمايت؟ اكتب بقى نغنيها سوا نغنيها سوا بشكل يلا نغني سوا قبل ما يمشي كومبليكيشن. ريجي برسمايت ده كاتب ريجي برسمايت. افتح اغسل درنا اقفل افتح اغسل درنا اقفل. ريجي برسمايت جاست درين. شفت افهم من كده؟ برسمايت جاست درين. افتح لابوراتوري اغسل تويلت درنا درين ماشي واقفل بعد كده كلوجر في قبل. افتح اغسل درنا اقفل افتح بطن بروتني تمام. وبرتنال تويلت اغسل البطن وحط درين واقفل بعد كده افتح اغسل دبنة ايدك. علاج برتنايت يا درين، شوف قد ايه علاج برتنايت سهل ازاي. بص يا دكتور اخر حاجه، لو هنا عندها بلفيك ثرموس لبايتس، بلفيك ثرموس نعم، بلفيك ثرموس لبايتس ليه هيبرين برتنايت علاج برتنايت برتنايت تويلت البطن برتنايت تويلت مع دكاترة. اوكي ماشي معانا انت ان شاء الله يوم باذن الحد جاي ان شاء الله مع الفريش ابورشن، وهناخد بعد كده الفيبر دي هيتعمل حته واحده هنخلصها كده وبنذاكر بعد كده لغايه ايه 10 ايام. نعم نعم بكره ان شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.